ولا يعقلون. ده هم لو عقلهم ينتهوا من الشفاعة. العقل اللي هي المسألة اللي احنا قلناها ده لو كانوا عقلين نقول ده احنا بنقول بنعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. يبقى حتى ما عبدناهم المراد مش هم، المراد مين؟ المراد الله. هم اتمحكوا في مين؟ في اتمحكوا في ربنا. طب وهل المسخر لتسبيح الله وتمجيده بالعقل كده يرضى ان يشفع لعاصم؟ وعاصم في مين؟ عاصم في القمة الإيمانية، في ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ايه؟ لمن يشاء. قل ردا عليهم لله الشفاعة جميعا، ليست للشافع ولا للمشفوع فيه. اما الشافع فلازم من اذن ربنا بالشفاعة، والمشفوع فيه لازم يكون ارتضاه الله ان يشفع له. طب وليه ارتضاه ان يشفع له؟ لانه لو عمل طيب طاقة الاخلاص فيه فائقة فتاخذ ايه اشياء كثيرا. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض. طب وايه علاقة له ملك السماوات والارض بالايه؟ قال لك كل شيء داخل في ملكيته، ومش ممكن شيء يخرج عن ملكيته، ما يمكنش في شيء يخرج عن ايه ملكيته. فلا الشافع يخرج عن ملكيته ولا المشفوع له يخرج عن ايه عن ملكيته. يبقى ايه هو اللي بيتصرف؟ له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. اللي متكبر عن منهجي سيرجع اليه. ولذلك قال ووجد الله عنده. وجد الله عنده يعني اللي فوجئ بان في اله وما كانش مؤمن بذلك الاله، ولا يقدرش يرجع للدين عشان يستأنف توبه ولا يستأنف ايمان ولا يعمل اي حاجه. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. الله اشمأزت، قلنا نفرت وتقبضت وبقت لها قشعريره كئيبه. ليه؟ لو لم يكونوا يعلمون ان الله الذي اذا ذكر اشمأزت نفوسهم يملك لهم ضرا ما كانش يزعلوا ما يذكر. طب هيعمل لي ايه؟ انما ساعه ما يذكر يتذكرون جلال قدرته وقوه عظمته وانهم مقبلون عليه ولا مفر من ذلك. وهم ما عملوش للموقف ده يوم يعملوا ايه؟ نفسهم تنقبض. لكن بقى لما يذكر الجماعة اللي بيعبدوهم هم تقوم تصبحوا نفسهم اكن دي شهادة للايه؟ للحق اللي هم هيشفعوا لنا. نقول له خايبين في دي وخايبين ايه؟ وخايبين في دي. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، لانهم بقولك فاهمين انهم حي ايه؟ انهم هيشفعوا ايه؟ هيشفعوا لهم. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. امر من الله لرسوله بعد ما عمل وعد بعمل الخير وعمل وعيد عشان الجماعة اللي بيعملوا شر واستوفى الامرين مع الاثنين، قال له بقى انت ليس لك الا ان تلتجأ الى الله عشان يحكم بينك وبين هؤلاء، لان انت استنفذت كل ايه دعوة حسنة وبلاغ جميل وإلى آخر. بعدين ما تزعلش لان انت تقول للربنا احكم بيننا وانت لا تحكم الا بالايه الحق، وانا واثق انك ما دمت اخترتني لرسالة انك انت هتن ايه انك انت هتنصرني. تشوفه بعدين انت بعينك كده في يوم القيامة، او نوريك اللي هيحصل ايه وبعدين وراه ولا ما وراه. اولم يروا شوفوا بعينهم ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها. ننقص الارض من اطرافها يعني ايه؟ فيه ارض اسمها ارض كفر وارض ايمان لسه بننشأها. يقول كل يوم ارض الايمان تزيد شوية وارض الكفر ايه تنقص. يبقى كان يجب ان يأخذ لهم عبرة من ان ارض محمد في اتساع دائم وارضهم في نقصان دائم. كان ياخدوا من دي عبرة بان دعوة محمد حتتم. اولم يروا شوفوا بعينهم ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني ارض الكفر ننقصها من الايه. طب ولما ننقص الارض من اطرافها ارضهم ننقصها، يبقى نوديها فين؟ يبقى نوديها للايمان. يبقى دي تتسع ودي في ايه ودي تنكمش. يبقى ده دليل ولا مش دليل؟ طيب كل يوم انتوا بتعدوه وكل يوم يزداد ايه انتصار. كان بيجيله الفقراء والغلابة والموالي، وبعدين جاله الصناديد جاله الأعيان

تروح للأصنام ولا لمن عشان يرفعوا عنك اللي ما انتش غادر أسبابك عليه دي، إنما من لحص دي منك أبدا. أنت بتروح ناسي اللي بتعبدهم دول ساعة ما يجي الضر، ولا تجيش إلا مين؟ إلا الله. ده من ده بالفطرة أنت لا تسلم نفسك إلى شر. فلما وجدت شرا محيط بك وأسبابك لا تنهض لدفعه، الفطرة بقى رجعت كده صفت من اللي فات كله، والكبرياء والعناد ومش مش هتغيش نفسك بقى، تقول بقى نروح لمين بقى؟ نروح للي كنا آمنا به، يقول ألست بربكم؟ قالوا بلى. نروح له. يبقى إذن بيقول لهم انتوا هتيجوا لكم أشياء فوق أسبابكم، ومش هتجدوا لنا مبزع إلا مين؟ ضل من تدعون إلا إياه. بالفطرة كده تقول يا إيه؟ يا رب. ولذلك احنا قلنا زمان الإنسان لما يكون في كرب ينادي أهل بيته أول، يلاقيهم نايمين ومغطين ولا حد السر، ينادي جاره، ينادي اللي في الشارع، ما حدش استجاب له، يقوم يقول ايه؟ يا هو، يعني ما فيش الا انت بقى، اللي هي يا هو. فاذا مس الانسان ضرب دعانا، ثم اذا خولناه اي اعطيناه نعمه بعد هذا الضر على طول نسي من كان يدعو اليه، نسيه ورجع مين لإيه؟ لصلفه وغروره الحياتي. ليه؟ لأنه هو خاف للضر ده اللي اترفع عنه يقربه من اللي استدعاه، إن ربنا عمل فيه جميل ومش عارف يمكن دي تخليه فوق، فهو مش عايز الحكاية دي، لأن فوقته هتكلفه أشياء هو كرهها، لأن التكليف معناها منع النفس عن شهوة تحبها، وامر النفس على عمل تبقى تقيل عليها، وهو مش عايز الحكايه دي. يقوم من مصلحته انه يعمل ايه؟ يقول لك اوعى بقى الحكايه بتاعتك وانا جه الضر ولا لقيتش حد يبزعل على ربنا وجه، اوعى دي تاخدك احسن حد تتعبك بعدين. تتعبك في ايه؟ في انها لها طلبات، لها طلبات ايه؟ تمنعني عن شهوات نفسي وتحملني ما الشيء اللي تقيل علي، وانها لكبيره الا على الايه؟ على الخاشعين. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم. من مين؟ إن كان بيعتقد أن الله هو اللي بيدي يبقى أقول على علم من الله لأني أستأهل هذا الخير، وإلا ما كنتش أستأهل هذا الخير بيديه ليه؟ او اوتيته على علم عندي لانني ايه عندي دقه في التعامل وعندي يقظه وعندي تجربه وعندي اشياء كده ادرسها كويس وتطلع. طيب بل هي فتنه، انت لا اوتيته على علم من الله انك تستحقه ولا على علم عندك بمهاره العمل. ليه؟ قال له دي فتنه بس، والفتنة احنا قلنا عنها انها اختبار، ونبلوكم بالايه؟ بالشر والخير فتنة. نبلو بالشر نشوف من اللي هيصبر، نبلو من الخير نشوف من اللي هيشكر. ما هو في واحد ياخد خير يبغى بيه. الله، في آية تانية تقول ايه؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني كل بعض منا له من البعض. مثلا الصحيح والمريض، الصحيح فتنة للمريض. ليه؟ لأن يمكن الايه المريض لما يشوف الصحيح يقول يا اخويا طب وده ما هو، يقول لك طيب هو انفتر، والتاني يغتر بايه بصحته. الله، تبقى المسألة فتنة. الغني والبتاع يقول لك غني وفقير، برضو الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للايه؟ فتنة للغني. يبقى لازم نحذر ان الانسان يقوم في حركة حياته ما اقامه الله، فكل ما يجريه عليه خير. فاذا رأيت نعمة عند غيرك وليست عندك فاعلم ان الله ما فضل هذا عليك، ولكنك تستطيع ان تكون في صبرك وعدم حقدك وحسدك عليه